Thank you. يا من يعلم سجدا لله الفاظ انا صح اكبر سيماهم في وجوههم Love.

Thank you. عليك يا رب، نعمت عليك يا رب. الله يرضيك. كيفك مش مفهوم؟ الله عليم حكيم. Oh, والعائلة الكريمة بطارق الشكر إلى كل من عساه في هذا